ثم شروط صحة السعي قريب من صحة الطواف. قال النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، قلنا ليس بلازم كونه بعد طواف، لا بد السعي لازم يكون بعد طواف. ما في تطوع بالسعي، في تطوع بالطواف ما كما في تطوع بالسعي. واستيعاب ما بين الصفا والمروة، مثل ما أن الطواف من الحجر إلى الحجر كذلك السعي من الصفا إلى المروة لا بد. أما قبل ما يكمل، قبل أن يصل إلى المروة أو قبل أن يصل إلى الصفا ما يصح السعي حتى يصل. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لأن الأصل الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نبدأ بما بدأ الله به، إن الله بدأ بالصفا. فلو واحد خطأ أو جهلا بدأ بالمروة نقول كنك ما بديت، يعني الشوط الأول راح عليك، هذا الشوط يبدأ من الصفا.